السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك يا الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين المشردين المضطهدين المطرودين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة صلى الله عليك وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم ونهتدي بهديكم فنفوز فوزا عظيما أرى علل الدنيا عليه كثيرة وصاحبها حتى الممات عليه وقد قيل في الأمثال في البان قائلون أضر به يوم الفراق رحلون لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد يا عقب فقد النبي عند أمير المؤمنين. قال سيدي أوتأذن لي بالسؤال؟ قال بلى يا عمار. قال سيدي هل تصاب امرأة في الدنيا كما أصيبت به فاطمة الزهراء من المصائب والمحن؟ فقال الإمام بلى يا عمار، هناك امرأة تصاب كما أصيبت به الزهراء وأعظم مما أصيبت به فاطمة. قال عمار سيدي أخبرني عن تلك المرأة. فصاح الإمام بدموع جارية، هي والله يا عمار يا عمار، لو تراها وهي تحد النظر إلى جسم أخيها الحسين. يا عمار لو تراها وهي تزيح عن جسد الحسين قطع السيوف وحطام الرماح وفدول السهام والحجارة المتكورة على جسد الحسين. يا عمار لو نظرت إلى زينب وهي تنادي يا محمد صلى عليه السماء، هذا حسين بالآرام مرمل بالدماء مقطع الأعضاء محسوس الرأس من القفا مسلوب الأمامة والرداء. يا محمد وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليهم ريح الصبا، أويلا وويلا بأبي من عسكروا في يوم الاثنين بأبي من فسطاطه مقطع الأرم، بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا هو مريض فيداوى. أيوا ويلا بأبي مهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من شيبته تقطر بالدمع، بأبي من جده رسول إله السماء، بأبي من هو سبط نبي الهدى. أيوا ويلا بأبي محمد المصطفى، بأبي خديجة الكبرى، بأبي علي المرتضى، بأبي فاطمة الزهراء سيدة النساء، بأبي من ردت له الشام صلى. يقول الراوي: فأبكت والله كل عدو وصديق حتى جرت دموع الخيل على حوافرها، فارتجت أرض كربلاء بالبكاء والنحب، كل ينادي وحسينا أولى غدت ربة الأخدار ولها أسيرة تقاذفها البيد أضحان وظهيرة، وتهتف بالأحامي الجوار مشيرة. أترضى وأنت الثاقب والعزم غيرة، يلاحظها حسر القناع يزيد، فأوقفها مثل الإماث ابتياعها، وأبرزها تحمر بضاء وجرأها الأوغاد ذل سماعها بسب أبوها عند سال بقناعها، ولا ستر إلا ساعد وزنود كسينا من الأصياط بوردا وأخمرا، تقمصنا من ثوب الشجاع مصورا، تضمن دموع العين كالعقد أحمرا، تجلب ابن أطواق لجيد وأسورا، لأيد ولا كن الحلي حديد. هيا إخوتي، هل هنت قدرا عليكم؟ فهانت عليكم، لا حييت مصائبي، أسبى ولا فتيان قوم عوابسا، يرفوا لواها في متون السلائب. يا الله خرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، فرجا عاجلا كلمحا بالبصر أو هو أقرب من ذلك. يا محمد، يا علي، يا علي، يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران، واحفظاني فإنكما حافظان. يا صاحب العهد العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات.